بقول صاحبت صاحب وقلت في امي شيل حملي جم جاب لحمله التاج الخط وعلى حملي صاحبت صاحب وقلت في يوم يشيل حملي جم جاب لحمله التاج الحط على حملي كذاب يلي تقول غيري مش الحلي كذاب يلي تقول غيري مش الحلي لفت جميع البلاد لواحد يشيل حملي اتعبت وشقيت ولكن بدون فايدة ولكن بدون فايدة ولا اشتكي له ويقول وانا مليش الحمل بقول البخت لو مال ما تقدر تعدله بيدك والله المعدل الكريم ما تقدر تعدله بيدك البخت لو مال ما تقدر تعدله ما تقدر تعدله بيدك والله المعدل الكريم ما تقدر تعدله ما تقدر تعدله بيدك اترك همومك وخلي الحمل على سيدك ويخلي الحمل على سيدك ويخلي الحمل على سيدك احنا سمعنا يا منادي نادي في ظلامي احنا سمعنا يا منادي ينادي في ظلام الليل اصبر على المر بكرة الحلوة حيجي لك يلي يجي في الاصل عجل ويقوم ناسب يلي يجي في الاصل عجل ويقوم ناسب مش لازم المال يا ابن الخال قوم ناسب مش لازم المال يا ابن الخال قوم ناسب ان خدت بنت الخسس يتجلي معروفك ان خدت بنت الخسس يتجلي معروفك وتعيش في هم مونك ويضيع معروفك وتعيش في هم مونك ويضيع معروفك وان خدت بنت الاصيل يضيع معروفك وان خدت بنت الاصيل يبان معروفك واللي يشوفك يقول والله صح احنا We'll be right back. الصفر على البساتين الوجه مثل القمر اما الخدود بساتين. الوجه مثل القمر اما الخدود بسين. والسين نزلت تشم النسيم بعد العصر على بساتين. راجل يا حير بقول يا حلو يلي شبكت القلب كلمني. يا الله يا حلو يلي شبكت القلب كلمني. انظر بعينك من البستان من البستان كلمني. انا نمت في الطل مش ممكن تكلمني. انا نمت في الطل مش ممكن تكلمني. تكلمني من كتر حبك في جسمي نار ولعانة ولعانة. الحب كما البحر دائما يهدم العالي. الحب كما البحر دائما دائما يهدم العالي. الصبح علي صعب لله كلمني. ما قادر شيء يا حلو يلي على فراقك ما قادر شيء. وحاولت انساك من فكري ما قادر شيء. يعني في محاولة تانية برضه. يا صباح الخير. بقول يا حلو يلي على فراقك ما قادرش. وحاولت انساك من فكري من فكري ما قادرش. جرت الصعيد والبحر ما لقيت. جرت الصعيد والبحر ما لقيت امثالك. طالب وصالك ومن اهلك ما قادرش. Thank you. كام يبقوا كام يا خلي واتنين في البحر شيش الباء شيش الباء وشي بني واتنين في القصر شي صاحي وش واتنين في القصر شي صاحي شي صاحي وشي نعسان والقلب ورماني ما الكام يا كام يا خلي واتنين في البحر شيش الباء وشي بني واتنين في القصر شي صاحي وشي نعسان والقلب ورمان حيحنا الكام يا خلي Thank you. حضر الجمال النبي. تعالى طبيب شوف جرح المبتلي ماله. تعالى تعالى تعالى تعالى تعالى طبيب شوف جرح المبتلي المبتلي ماله مسكن وغلبان وضايع في مسكن وغلبان وضايع عالفساد ماله وحبايب كتار لما جالوا الحياة ماله. مسكن غلبان مسكن غلبان وضايع الخمور عالفساد ماله وحبايب كتار لما جالوا العيان ماله. حبايب كتار لما شافوا لما شافوا العيال ماله وتفاك يا عين من مشير يا دي خيالي ما تفايا يا عين كفايا لتطبعوا علي بخير لتطبعوا علي خير خالي لما كان معي مال كان يمشي معك خليلي لما كان معي مال كان يمشي معي كان يمشي معي خالي يستاهل اللي ضيع الردي والله ما صارين اتقطع تحياتي والله اتقطع ربنا يا الله اكبر على الله

يا هل ترى يا زمن يا زمن يا زمن هل ترى يا زمن حتى اعود يا هل ترى يا زمن حتى اعود من تاني واشوف ليالي الهنا والحظ من تاني واشوف ليالي الهنا والحظ من تاني ومتع القلب والنظرين ومتع القلب والنظرين من تاني واعمل وليمة واعزم كل واعزم كل احبابي وكد عزولي وقيم الفرح من تاني صبرنا القلب واستنى حبيب ضرنا سفر الحبايب ولا خادوش بخطرنا عايزين نرجع حبايب تجاوي أزرع الضرمة وصبرنا القلب واستنى حبيب ضرمة صفر الحبايب ولا خادوش خطرنا عايزين نرجع حبايب زي ما كنا نذر علي لو تاني الحبيب ضرم قبل شربت وأزجي كل ظورم أزجي عزول مرار وحبيبي سكرنا يا قلبي اصبر عم يصير اللي هم تجمعنا يا قلبي اصبر مصير اللي هم حتجمعنا الله قسام بالفراق يقدر يجمعنا عجب ريح فؤاد غيرك خلتنا حبك ونستني هوا ارحم فؤاد غيرك يا اللي جمالك عجب ريح فؤاد غيرك خلتنا حبك يا ضو نسيتني هوا غيرك وثبتني كأس الجفا والصعب على غيرك انت اللي مشغول بحسنك والجمال مالك ولا يوم تقول لي جرالك فيه ولا مالك الحب مش بغداد اعجل وشوف حالك ابيعك واشتري على عيلة حتى البحر له علامة حد Yeah. لكن نقول أهو طول العمر جايلها لو كانت الأهد تبري كل جايلها لكن نقول أهو طول العمر جايلها يا جايل بلاش الأهد تقولها يعدلها محدش يقول الا كان على عينك محدش يقول الا كان على عينك عين محدش شال من الهم حتى البحر Oh,